كيف نرد على من قال يقول ان القرنيط بالعربية وفي بعض الفاظ غير العربية؟ هذه اما انها جاءت على جهة الحكاية حكاها الله عز وجل، او انها وان كانت غير عربية في الاصل فباستخدام العرب لها، استخدام العرب لها اصبحت عربية. العرب في كلمات استخدموها، كلمة سجيل مثلا، سجيل يقال اصلها ليس عربي، لكن العرب استخدموها واستخدام العرب لها جعلها عربية. اقول الله تبارك وتعالى قال بلسان عربي مبين، فالقرآن عربي، ما فيه من الألفاظ غير العربية إما أنه أعلام، أعلام يعني أسماء، زي مثلا إبراهيم، إبراهيم علم، عرفت؟ فهذه الأعلام حكيت لأنها أسماء على أشخاص، ابن زي ما هي ما في إشكال فيها. في ألفاظ أخرى أصلها غير عربي لكن العرب استخدمتها، فلما استخدمتها العرب وتكلمت بها صارت بهذا الاستخدام عربية، هي وإن كانت غير عربية الأصل لكنها عربية بالاستخدام والتكلم بها. من هذه الزاوية انتفى الإشكال وسلم القرآن من هذا الاعتراض. وفي كتاب أبواب البيان لإمام الشنقيطي بحوث في هذه المسألة، وكذلك كتب علم القرآن فيها كذلك بحوث في هذه المسألة.